يقول له لا ما هوش ايه، ما هوش له اجزاء، يبقى ما لهش اجزاء، يبقى ايه، يبقى احد وما فيش افراد زيه، يبقى واحد، يبقى واحد ايه احد. الهكم اله واحد. الله، طب الهكم ده هو الخلاف ولا ده بيقول للمؤمنين بقى اطمئنوا ان الهكم اله واحد واحمدوا ربنا اللي وصلتوا الى هذه القضيه لان احنا شركنا حكايه الشركاء دي، يبقى ده تطمين لمين؟ لما وصل اليه المؤمن من نهايته العقديه. او هو بيقول لي برضه للكافرين الاله غصب عنكم اله واحد، قال لكم هتروحوا له غصب عنكم، هتروحوا له غصب ايه. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يتكلم على اشياء وفي اختيار الناس الا يفعلوها، يقول انا هقول انهم مش هيفعلوها، وانا ايه، قل هو الله احد، ما حد، ما فيش اله ثاني هيقول لهم اعملوا، فانا مطمئن اللي اقوله ايه، ما فيش حد هيردني ثاني. نعم. هناك سيدنا عيسى قال ايه، أأنت لما قال له أعوذ بالله من الشيطان، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إله؟ قال له إيه؟ سبحانه أنت منزه، إن كنت قلته قد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم. خلاص. وبعدين بقى قال له إيه؟ إنك أنت علام الغيوب، إن تعذبهم فإنهم عباد، وان ايه تغفر له. كان الاصول يقول ايه، غفور رحيم، قال لك لا العزيز، ايوه الى اخر. خلاص كده، ان كنت قلت فقد علمت، مش عارف ان كنت قلت دي انت تبقى عارفه. وبعدين بقى قال في الاخر ايه، ان تعذبهم وانت تغفر لهم العزيز الحكيم. طب لا، كان المناسب ايه، غفور رحيم، قال لك لا، لعن ما دام بقول انهم هم يستحقوا العذاب، ولانك انت ما تناقش لما ترحمهم مش هنتكلم. انما هم على عنا انهم ما يتعذبوش، انما انت اصلك عزيز ما حدش هيقول لك ليه. اكن العفو ده يعني صادر كده، يعني احنا نتعب منه، انما انت عزيز حكيم، طب هنعمل ايه بقى، زي ما قال له انت، ما انا ما دام سميت نفسك الحليم، طب انا هعمل ايه بقى في الناس دول. الهكم اله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. ليه قلوبهم منكرة؟ ام قال لك لان الذي لا يؤمن بالآخرة، الآخرة بنقول لك الآخرة دي هنحاسبك فيه، حسناتك نديك فيها وسيئاتك نديك، انت خايف منها ليه؟ انت خايف منها، هذا اقرار منك بانك لا حسنة لك تساب عليها، وسيئاتك كتير، فمن حظك ان الحكاية دي ما تكونش، وانها تبقى. ولذلك كل المسرفون على انفسهم نفسهم قضية الدين تبقى كده، لانها لو سد يعملوا يروحوا في ده، فعايزين يبعدوا عن نفسهم هذه الغاية. يقول لك إلهي، هو في الكلام ده يا شيخ؟ تأثير الله ليه بيقول كده؟ لأنه عارف إن لو فيه الحكاية دي صحيح هيتعب قوي، يقوم يكذب نفسه ويقعد بقى يمن نفسه بإنها إيه؟ الحكاية دي مش هتحصل. مش قال ولئن رددت قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. استكبر، تعظم بدون وجه للعظمة، استكبر إيه؟ عمل نفسه كبير إيه؟ ليه؟ لأن الكبير ده يبقى عنده مقومات كبر، ومقومات الكبر لازم يكون ضامن إنها ما تروحش منه، تبقى ذاتية فيه، وإحنا كلنا أولاد أغيار، يبقى ما يصحش لنا نتكبر. ليه هتكبر؟ ليه ما يمكن امرض الصبح اللي عامل فتوه وامرض غالي افتئه مش كده؟ الله، يبقى المساله اذا انت عايز كبر على حقيقته، يبقى اللي يكون صفاته ومقوماته الكماليه ذاتيه ما تضيعش منه. طب فاذا كانت صفاته مش ذاتيه ما الموهوبه وفي يد غيره، يبقى كبره كذاب ولا مش كذاب؟ يبقى ده استكبر، تعظم بغير وجه العظمه. كويس كده، يبقى مين بقى اللي له الكبر والكبرياء؟ مفيش الا هو.